كانوا خاسرين، وكان منهجهم منهج المشركين في السابق أن يقولوا لا تلتفتوا لهذا القرآن، أن يقولوا لا تسمعوا هذه النصوص، لا تناقشوا هذه الأحاديث، إن هذه الموروثات كانت في السابق لا تصلح لكم، لا تصلح لمجتمعاتكم. الدنيا تغيرت، والمدنية والتطور أصبح يحتاج شيئا آخر. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أول ما يقرأ القرآن غلوش غلوش غلوش، أي حاجة ثانية غير القرآن. كلمنا عن الرياضة، كلمنا عن الفن، السياسة أخبرها يا عم الحاج، قل لي أي حاجة عن الدنيا، الموبايلات، العربيات، النساء، الستات، أي حاجة. المهم أذني لا تسمع القرآن. هو ده حال كثير من الناس، النهضة بمجرد ما يتلى القرآن أو تأتي ندوة يمل ويشعر باختلاق وبألم وعدم سعادة. هو إيه الكلام الناشف ده يا جماعة؟ هدلنا أي حاجة تضحكنا. سبحان الله، هذا شأن الذين يريدون ألا تصل الهداية إلى قلوب الناس. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. انظر الذين إذا ذكر الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله اشمأزت تلك القلوب وضاقت تلك النفوس، وذلك لتسويل هؤلاء القرناء من شياطين الإنس والجن لهذا الإنسان ألا يسمع كلام الله جل وعلا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وانظر إلى هذا الوعيد في هذه الآيات علشان تعرف إنك لو عشت حياتك النهضة بالطول وبالعرض لنجزين الذين كفروا عذابا شديدا. والآية عامة ليست خاصة بالمشركين الكفار الذين يؤمنوا بغير الله، بل هي عامة في من جحد نعمة الله. إيدك دي نعمة من ربنا، يوم ما هتستخدم إيدك في المعصية أنت جحدت وكفرت هذه النعمة. قدمك وسمعك وبصرك ولسانك وفرجك، كل هذه نعم من الله، يوم ما هتعصي ربنا بيها ستكون هذه الجوارح كلها ضدك، وستكون شاهدة عليك وتجازى بأشد وأسوأ عقاب. فلنجزين الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وفي لحظات العذاب يا جماعة تبدأ النفس تحب الانتقام والتشفي. أول ما عميد الكلية يقوم هؤلاء المذنبين اللي هربوا الممنوعات الكلية وبدأ يحاسبهم، وحتبدأ صورهم تطلع، حتتعلق عريضة صحيفة طويلة على مدخل باب الكلية: تم فصل فلان وفلان من الامتحان الفلاني بسبب الغش أو بسبب شريط الترامادول اللي قاعد يوزع حباية حباية على الشباب. كما يبدأ الانتقام يقول له: ست العميد، أصلا فلان الفلاني ده هو السبب، هتقولي هنا دلوقتي، وفلان الفلانية تقول فلانة هي السبب، هاتي هاتها دلوقتي. سبحان الله، هذا حال المكذبين والمخالفين في كل وقت وحين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، ورنا رب الناس اللي أغوتنا وأبعدتنا وكانت تزين لنا الدنيا وتقول لنا إن هذه الحياة هي الحياة الجميلة. يا رب أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، حدوس عليهم بأقدامنا ليكونا من الأسفلين. لكن الله لا يلتفت إليهم. انتهى زمن الحساب، انتهى زمن العتاب، انتهى زمن الكلام مع الله جل وعلا. هم الآن كما قال الله: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. محدش حيكلمهم، لو قعدوا يصرخوا ويستغيثوا وينادوا ويجأروا لله جل وعلا لن يلتفت الله.